إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من باب المنصوبات، ونشرع اليوم إن شاء الله في شرح باب المخفوضات من الأسماء من متممة الآية الرومية. والقسمة ثلاثية في باب الإعراب كما تعرفون. فبدأ المصنف رحمه الله بالمرفوعات لأنها عمد في الجملة، ثم ثنى بعد ذلك بالمنصوبات لظهور عامل النصب فيها وهو الفعل غالبا، فالغالب في المنصوبات أن يكون العامل الذي أحدث النصب هو الفعل. ثم ذكر بعد ذلك المخفوضات والتي لا أثر للفعل فيها، فقال رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. وقوله المخفوضات جمع مخفوض أو مخفوضة، والمراد به الاسم الذي اشتمل على علامة الخفض، الاسم الذي اشتمل على علامة الخفض، وعلامة الخفض هي الكسرة وما ناب عنها، والذي ينوب عن الكسرة الياء كما في المثنى والجمع، والفتح في الممنوع من الصرف. فالكسرة تكون في الاسم المفرد وفي الجمع المخدوم بالألف والتاء، وكذلك في جموع التكسير كما مضى. وأما الياء كما قلنا فإنما تكون في المثنى سلمت على رجلين، وتكون كذلك في الجمع كما تقول سلمت على مسلمين أو صالحين أو مصريين، فهذه الياء كذلك علامة الخفض. وأما الفتحة فتكون نيابة عن الكسرة كما في الممنوع من الصرف، تقول صليت في مساجد كثيرة، مساجد، فكلمة مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل. باب المخفوضات من الأسماء. وقوله رحمه الله من الأسماء إنما هو لبيان الواقع لا للاحتراز، لأنه معروف ابتداء أن الفعل لا يخفض وكذلك الحرف، فالواقع أن الذي يكون فيه الخفض إنما هو الاسم، فهذا لبيان الواقع لأن الخفض لا يدخل الأفعال. قال المخفوضات ثلاثة، المخفوضات ثلاثة، وهذا بدليل الاستقراء. علماء النحو لما نظروا في لغة العرب وجدوا أن المخفوضات لا تخرج عن هذه الثلاثة، الاسم المخفوض لابد أن يكون واحدا من هذه الثلاثة. الأول قال مخفوض بالحرف، مخفوض بالحرف، وهذا هو الأصل، فالأصل بالخفض في الخفض أن يكون بالحرف بحروف الجر، والعامل هاهنا هو الحرف، يعني العامل الذي أحدث الخفض هو الحرف نفسه. قال ومخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة أي مخفوض بالاسم الذي هو المضاف، فعندنا مضاف ومضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه مخفوض دائما، طيب ما الذي أحدث الخفض أو الكسر في المضاف الذي سبقه؟ الذي سبقه، فالعامل وها هنا هو المضاف، الاسم المضاف هو الذي أحدث هذا الخفض. قال وتابع للمخفوض أو وتابع المخفوض، وتابع المخفوض، وهذا التابع سيأتي في بابه، التوابع النعت والتوكيد والعطف وغير ذلك، هذا سيأتي في بابه. فإذا كان هذا التابع، إذا كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك، كان التابع مخفوضا كذلك. فتقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، مساجد لأنها ممنوعة من الصرف فلم تظهر الكسرة، ومع ذلك ما نعتها، كيف تضبط النعت بعدها؟ تقول صليت في مساجد كثيرة. طيب ما الذي أعمل هذا الخفض؟ العامل الذي أحدث الخفض في مساجد، اللي هو الحرف. ولذا الصحيح أن العامل ها هنا ليس التبعية، العامل ها هنا ليس التبعية، فالذي أحدث الخفض ها هنا ليس الاسم الذي سبق هذا المخفوض، وإنما العامل ها هنا هو العامل الذي أحدث الخفض في المتبوع، أحدث الخفض في المتبوع. فإذا كان الذي أحدث الخفض في المتبوع حرف الجر فالعامل هو حرف الجر، واضح في هذا التابع. وإذا كان الذي أحدث الخفض في هذا المخفوض هو الاسم المضاف فيكون كذلك هو الذي أحدث العمل في هذا التابع، أحدث العمل في هذا التابع. واضح ولا غير واضح؟ نعم، في مساجد كثيرة، كثيرة لماذا هي مخفوضة؟ هي نعت، لكن ما الذي أعمل هذا الخفض؟ حرف الجر الذي سبق كلمة مساجد، فحرف الجر هو الذي أعمل الخفض فيما جاء بعدها من اسم، وكذلك في هذا التابع الذي هو النعت المخفوض. واضح؟ فيش إضافة هنا، كثيرة نعت، كثيرة نعت صفة لكلمة مساجد، لأن الإضافة إنما تكون من إضافة النكرة إلى المعرفة، وهذه الإضافة التي تفيد التعريف كما سيأتي، أو من إضافة النكرة إلى النكرة، وهذه إضافة تفيد التخصيص. وها هنا ليست إضافة، ليست الإضافة من باب إضافة النكرة إلى المعرفة، ولا من باب إضافة النكرة إلى النكرة. طيب نأتي بمثال آخر ليس فيه ممنوع من الصرف، فتقول مثلا صليت في بيوت لله كثيرة، صليت في بيوت لله كثيرة، فكلمة بيوت الكسر فيها ظاهر، ومع ذلك تقول كثيرة، كلمة كثيرة نعت الكلمة بيوت. طيب ما الذي أعمل هذا الجر في السابقة على الصحيح؟ صفة، هذا لا خلاف فيه أن الصفة تتبع الموصوف، لكن الكلام ليس هنا في التبعية، الكلام في العامل، ما الذي أحدث هذا العمل، هذا الخفض في هذا التابع، هل هو الموصوف أو ما سبقه؟ الصحيح أنه ما سبقه. قال فالمخفوض، يعني بعد أن ذكر هذه الثلاثة، ثلاثة المخفوضات، قلنا سبيل ذلك الاستقراء، بدأ في البيان. قال فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض، يعني ما يجر بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ. هذه المذكورات التي ذكرها المصنف رحمه الله كم عددها؟ كم عددها؟ 14 حرفا. أحسن، 14 حرفا. من هذه قال من، قال من، ومن جهة البلاغة لها معان كثيرة، لها معان كثيرة، وهذا باب مهم جدا ينبغي أن تعتني به. من هذه إذا جاءت في كتاب الله في آية من الآيات، ما الذي تعنيه؟ هل تعني التبعيض؟ هل تعني ابتداء؟ هل تعني بيان الجنس؟ تعني ماذا؟ هل هي ضمنت مع ما معها من فعل أو غير ذلك معنى جديد؟ هذا ينبغي أن تنظر فيه، لأن هذا يترتب عليه استنباط فوائد وأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. يعني لماذا اختلف العلماء في قول الله تعالى في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، هذه الباء حرف جر وما بعدها مجرور، لكن هل هي للتبعيض كما يقول بعض أهل العلم، أم أنها للإلصاق كما هو الصحيح، أم أنها لماذا؟ فهذا يترتب عليه أحكام فقهية. فالذي قال إنها للتبعيض قال يكفي مسح بعض الرأس، والذي قال إنها للإلصاق يعني أن تمسح رأسك بالماء، وبيان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بحكم فقهي آخر، وقال لا يجزئ مسح بعض الرأس إلا إذا كان مع المسح على العمامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني البلاغية مهمة جدا فينبغي أن تقف عليها. فمن حرف جر، وقد يأتي لابتداء الغاية لبيان ابتداء الغاية، كأن تقول قرأت من أول القرآن، قرأت من أول القرآن، ما مبدأ قراءتك؟ أول القرآن. إذا هذا لبيان ابتداء الغاية من جهة المكان، وقد يكون لابتداء الغاية من جهة الزمان، فتقول من أول يوم، تقول من أول يوم، إذن مبدأ ذلك كان في أول اليوم، فهذه إنما تكون لابتداء الغاية. وقد تكون للتبعيض، يعني يصح أن تضع مكانها كلمة بعض، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي من بعض هؤلاء كلم الله، أو بعض هؤلاء كلمهم الله تبارك وتعالى. وقد تكون لبيان الجنس، قد تكون لبيان الجنس، وهي التي يصلح مكانها كلمة الذي لاسم الموصول، كما قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأنه قد يشكل عليك، وهل في الأوثان غير رجس؟ يعني هل من الأوثان ما هو خال من الرجس ومن الشر والفساد وغير ذلك؟ لا، نقول هذا لبيان الجنس، هذا لبيان، فجنس الأوثان رجس، جنس الأوثان رجس، واضح؟ كما تقول اشتريت خاتما من حديد، يعني جنس الخاتم هذا من حديد، وهذا يرد به على الرافضة، يعني آخر آية في قول الله تبارك وتعالى أو آخر جملة في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء، ماذا قال الله عز وجل في آخر جملة؟ وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة. طيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، الرافضة يستدلون بهذه الجملة على أن بعض الصحابة لم يكن من أهل الإيمان ولا العمل الصالح، وأنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكمون بذلك على أكثر الصحابة إلا نفرا قليلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي وك عمار بن ياسر وغير هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يجعلون من هذه تبعيضية، يجعلون من هذه تبعيضية وهي حرف جر، لكنها ليست تبعيضية وإنما هي لبيان الجنس، لبيان الجنس، يعني وعد الله الذين آمنوا منهم، يعني من جنس الصحابة، من كل الصحابة وأعمل الصالحات، وكل الصحابة كانوا كذلك. فمعرفة معاني حروف الجر هذه من الأهمية، من الأهمية بمكان. وقد تكون من كذلك تعليلية، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، والصواعق اسم مجرور، ومن أي بسبب الصواعق، فهذه تعليلية، إلى غير ذلك من المعاني المبثوثة في كتب البلاغة. قال: وإلى، يعني من حروف الجر كذلك إلى، وهي عكس من، فمن لابتداء الغاية، وإلى لانتهاء الغاية. زمانا أو مكانا، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا منتهى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ثم كان المعراج بعد ذلك. وقد تكون زمانا، أتم الصيام إلى الليل، يعني منتهى الصيام دخول الليل، ولها غير ذلك من المعنى. قال: وعن كذلك من حروف الجر، وهي للمجاوزة. فتقول: سرت عن البلدة، يعني جاوزت البلدة. وكذلك على، وهي للاستعلاء. قال عندكم في الحاشية: حقيقة، أو الاستعلاء المعنوي. طيب، كيف مثل على الاستعلاء الحقيقي؟ قال: وعليها وعلى الفلك تحملون. وهذا لا إشكال فيه، لأن من استوى على السفينة وركب عليها فقد علاها، وهذا علو حقيقي. طيب، بماذا مثل للاستعلاء المعنوي؟ وهذا على حسب عقيدته الأشعرية. قال: عندكم، أو المعنوي، نحو الرحمن على العرش استوى. فوجب التنبيه، وعلو الله عز وجل على عرش علو حقيقي، وليس علوا معنويا يراد به الاستيلاء أو الغلبة أو القهر أو غير ذلك، كما هو منتشر في كتب المعطلة، فهذا لا يصح، وإنما هو علو حقيقي كذلك. وقد تكون مع على للمعية، يعني وآت المال على حبه، يعني مع كونه يحب هذا المال، فهذا إنما يكون أعظم بذل للمال. فعلى كذلك حرف جر. قال: وفيه، وهي للظرفية، مكانا أو زمانا، غلبت الروم في أدنى الأرض، فتفيد الظرفية. وكذلك زمانا، قال: سيغلبون في بضع سنين، يعني في خلال هذه البضع من 3 إلى 10 ستكون الغلبة. قال: والباء، الباء كذلك حرف جر، وهي تأتي للتعدية، يعني جعل الفعل متعديا، فيكون بمعنى التصيير، يكون بمعنى التصيير. وتكون كذلك بمعنى الاستعانة، وهي التي تدخل على آلة الفعل، تقول: كتبت بالقلم، يعني ما وسيلة الكتابة التي استعنت بها؟ القلم. قال: واللام قد تكون للملك وللاستحقاق، وهذه مسألة مهمة جدا من جهة البلاغة. اللام قد يراد بها الملك، طيب، متى تكون للملك؟ إذا دخلت على أمر حسي، تقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ذلك ملك لله تبارك وتعالى، فأفادتها هنا الملك أو الملك. وقد تكون كذلك للاستحقاق، وهذا إذا دخلت على أمر معنوي، إذا دخلت على أمر معنوي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فالحمد أمر معنوي، الكمال في الصفات والذات والفعال، هذا الكمال الذي تثبته لله تبارك وتعالى أمر معنوي. فاللام هنا تفيد ماذا؟ تفيد الاستحقاق، تفيد الاستحقاق، وقد تفيد الاختصاص، كأن تقول الجنة للمؤمنين، أي ليست لغيرهم، وقد تكون للامتنان أو لبيان الحكمة والتعليل، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لعبادتي. عندكم كذلك خطأ عقدي في الحاشية، هو قال ولبيان الحكمة، قال لأن لو جعلناها للتعليل لزم عليه نسبة أفعاله تعالى للأغراض والعلل، وهذا كذلك على مذهب الأشعرية، لأن الأشعرية ينفون التعليل في أفعال الله تبارك وتعالى، ويزعمون أن ذكر العلة في أفعال الله يلزم منه الحاجة والغرض، وأن الله عز وجل يفعل لغرض، وهذا ضلال وخطأ، أن الله غني حميد سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص. ويكفي في ذلك أن تقرأ حديث أبي ذر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كانوا على أفجر قلب رجل واحد، هذا يبين غنى الله تبارك وتعالى عن خلقه، وأفعاله سبحانه وتعالى معللة. قال والكاف، والكاف تأتي للتشبيه، تأتي للتشبيه، تقول زيد كالقمر، وتأتي للتعليل، تأتي للتعليل كذلك، كما أرسلنا فيكم رسولا. قال والواو، وهي للقسم، والله والذي نفسي بيده، والنجم إذا هوى والضحى، والليل إذا سجى، والمرسلات عرفا، والسماء ذات البروج. الواو في كل ذلك هي واو القسم، هي واو القسم، وما بعدها مقسم به، والله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، ولا يقسم إلا بكل عظيم. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته تبارك وتعالى. قال والتاء، التاء، وهذه غالبا ما تدخل على اسم الله الأعظم، تالله. قال وتالله لأكيدن أصنامكم، فتدخل على اسم الله تبارك وتعالى، وسيأتي حكمها بعد ذلك. قال وربا، رب كذلك من حروف الجر، وما بعدها مجرور، والأصل فيها أنها تأتي للتقليل، أنها تأتي للتقليل، فتقول رب كسول ينجح، رب كسول ينجح، فالأصل أنها تأتي للتقليل، وقد تأتي للتكسير، والذي يدل على ذلك السياق، الذي يدل على ذلك السياق. قال ومذ ومنذ، ومذ ومنذ، وهي كذلك من حروف، من حروف الجر، من حروف الجر، ولا يجران إلا لزمن معين غير مستقبل، يعني قد تدخل على الماضي أو المضارع، قد تدخل على الماضي أو المضارع. فهذه هي الأربعة عشر حرفا التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد ذكرنا بعضا من معانيها البلاغية. طيب، قال فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر، يعني تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير كذلك. وما السبعة الأولى؟ من يذكرها مرة أخرى؟ وهي سبعة الأحرف المشهورة، ومنذ اقراها اقراها من المتن يا سعيد. ها من الى عن على الباء الكسر وفي والباء. نعم، هذه السبعه الاولى تختص بماذا؟ بانها تجر الظاهر والمضمر، يعني تدخل على الاسم الظاهر وتدخل كذلك على الضمير. قال كقول الله تعالى ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح. طيب أين موضع الشاهد في هذه الآية؟ نعم كل الآية شاهد. طيب من يعرف ومنك ومن نوح؟ ها منك الميم من من حرف الجر مش الميم وحدها. من حرف الجر مبني على السكون محل رفع الاعراب والكاف كضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. نعم. ومن الواو حرف عطف مبني عن فتح محل رفع الاعراب ومن حرف جر ايضا. نعم. ونوح ونوح اسم مجرور بمن وعلامه جره الكسره الظاهره على على اخره. نعم الكاف هذه ضمير واضح، والضمائر مبنية أم معربة؟ مبنية، إذن تلزم حالة واحدة لا يتغير أخي، لا يتغير الشكل عليها سواء كانت في محل نصب أو جر أو رفع، واضح؟ طيب قال إلى الله مرجعكم. ها إلى الله إيش حال نقول إيش جر ومجرور؟ نعم ها قل الاسم الحسن هذا أفضل يعني. نعم مرجع وهذا خبر خبر مؤخر، وإلى الله مبتدأ مؤخر، وإلى الله هو الخبر المقدم شبه جمل شبه جمل. خبر مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر. نعم طيب قال لا تركبن طبقا عن طبق. نعم إليه مرجعكم جميعا إليه. ها طيب الشاهد هنا أن إلى دخلت على مضمر أم اسم ظاهر؟ على مضمر، دخلت على على الاسم المضمر. طيب لا تركبن طبقا عن طبق طبقا. طيب عن طبق الشاهد هنا عن ماذا؟ عن طبق، وهذا اسم ظاهر أم مضمر؟ طيب رضي الله عنهم ورضوا عنه مضمر. طيب عنهم وعنه. قال وعليها وعلى الفلك تحملون مضمر وظاهر، والإعراب طبعا سهل ميسور. قال وفي الأرض آيات ظاهر في الأرض وفيها ما تشتهيه الأنفس. فيها حرف الجر دخل على الضمير. قال آمنوا بالله كذلك دخل على اسم ظاهر، آمنوا به على مضمر الذي هو الضمير. قال لله ما في السماوات لله هذا كذلك. طيب اللامها هنا تفيد ماذا من جهة البلاغة؟ نعم لماذا؟ دخلت على أمر حسي. نعم وفي السماوات كذلك جر ومجرور. طيب قال له ما في السماوات كذلك، إذن هذه الأحرف السابقة تدخل على الاسم الظاهر وعلى المضمر كذلك. قال والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر. والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر أي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل إلا على على الاسم الظاهر ولا تدخل على المضمر. قال فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، يعني تدخل على كل اسم ظاهر. قال وهو الكاف وحتى والواو، الكاف وحتى والواو، فهذه تدخل على الاسم الظاهر فقط لا تدخل على على المضمر، وتدخل على كل اسم ظاهر. قال نحن وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، موضع الشاهد كالدهان، من يعرب؟ شيخ عبد العزيز، كالدهان كالدهان، ها جر مرور. طيب فصل هذا المجمل الذي ذكرته، ها الكاف حرف جر كسر الظاهرة على آخره. طيب قال وزيد كالأسد، زيد كالأسد، زيد مبتدا، نعم مرفوع، والكاف حرف جر، والأسد اسم مجرور، والجر المجرور في محل رفع شبه جملة، خبر الايه؟ خبر المبتدا. قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، يعني هذه تختص بالظاهر ومع ذلك قد تدخل على المضمر، لكن هذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر، وأما في غير الضرورة من النثر فإنها غير فصيحة أو لم ترد في لسان العرب. قال ونحو حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، وحتى من حروف الغاية، وعندنا حتى هذه قد تكون حرف عطف أو حرف جر أو حرف ابتداء، قد تكون حرف عطف أو حرف جر أو حرف ابتداء. طيب عندنا قول الله تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى هنا حرف جر وما بعدها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، هذه الجملة تضبط على ثلاثة أوجه، فتقول أكلت السمكة حتى رأسها، وهذا الذي يتعلق بهذا الباب، وأكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، فأكلت السمكة حتى رأسها هذا ظاهر لا إشكال فيه، حتى هنا حرف جر، وهذا يعني أنك ضممت رأس السمكة إلى ما أكلته، واضح؟ فانتهى أكلك إلى رأسها، فالرأس دخلت في هذه الغاية التي هي غاية الأكل. طيب وأكلت السمكة حتى رأسها، فحتى هنا عاطفة، حتى هنا عاطفة، واضح؟ أكلت السمكة، السمكة مفعول به، وعطفت الرأس على السمكة. طب وأكلت السمكة حتى رأسها، رأسها هذه مبتدأ، مبتدأ مرفوع، وخبره محذوف، تقديره أكلته، حتى الرأس أكلته، واضح؟ لكن الشاهد هنا وما يتعلق بهذا الباب حتى رأسها، ولذا قال وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر. ونحو والله والرحمن، فالواو كذلك حرف جر، وهذه الواو تسمى بواو القسم، وما بعدها مقسم به، ما بعدها مقسم به، وكذلك والرحمن. قال ومنها ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أولياء المتكلم، إذن هذا هو القسم الثاني من السبعة الأخيرة، قلنا منها ما يختص بالظاهر ولا يدخل على، هذه تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، وهذه التي ذكرناها وهي الكاف وحتى والواو، واضح؟ طيب ومنها ما يختص بالله، يعني لا يدخل إلا على هذا الاسم الحسن، ورب إذا أضيفت للكعبة، واضح؟ رب الكعبة، أو أضيفت لياء المتكلم ربي. قال وهو التاء، وهو التاء، فالتاء كذلك من حروف الجر والقسم، حروف الجر والقسم. أن حروف القسم عندنا كم حرف؟ ثلاثة، اللي هي الواو والباء والتاء. مضى الكلام عن الواو. طيب ماذا عن التاء التي الحديث عنها الآن؟ قال هذه تختص بالله، فتقول تالله، وكذلك رب مضافا للكعبة فتقول ترب الكعبة، تقول ترب الكعبة. واضح؟ هذا مسموع، مسموع في لسان العرب. وتقول تربي، تقول تربي. طيب إذا أردنا أن نعرب تالله كما قال إخوة يوسف لأبيهم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تالله. ها. نعم، حرف جر وقسم. نعم، ها. الكسر، أحسن. طيب قال وترب الكعبة، ترب الكعبة، ما قيل في تالله يقال في ترب الكعبة. ها، من يعرب؟ هشام. نعم، ورب بالتاء وعلامة جره الكسرة. عندك تربى؟ ها؟ لا هذا خطأ، تربي. لا لا هذا خطأ، هي ممكن يكون الشدة والفتحة على الراء، الباء عليها فتحة بعد الراء عنده في المتن، في المتن. ها؟ طيب خلاص يبقى تربي، العبرة وجود الكسرة. ها، طيب الله المستعان. ها، وربي اسم مجرور بالتاء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على أخي، ورب مضاف والكعبة مضاف إليه. طيب تربي، تربي، تقول تربي لأفعلن كذا، هي ك وربي. طيب نعم، ورب مضاف والضمير مضاف إليه. قال ونذرا، نذرا يعني هذا يأتي قليلا، فالرحمن وتحياتك، فهذا نادر كذلك، هذا نادر، وهو دخول التاء التي هي حرف القسم على الرحمن. ومع ذلك لو دخلت عليه فالرحمن، هذا الاسم الحسن مقسم به وهو مجرور، وهو مجرور بالتاء. وتحياتك، هذه ضبط تحياتك مش تحياتك، تحياتك. طبعا هذا لا يجوز، ليه تحياتك يعني وحياتك، مفيش بعض الناس يقسم بغير الله يقول وحياتك، هذا قسم غير مشروع لأنه حلف بغير الله. التاء من حروف القسم، نعم التاء من حروف القسم، ولا يجوز الحلف بحياة أحد من الخلق، لا يجوز الحلف بحياة أحد من الخلق. ولذا حتى قال أهل العلم إن قول الله تعالى في سورة الحجر لعمرك واضح، قالوا هذا حلف بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حلف بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقسم بعمرك أو حياتك. لكن الصحيح أن هذا ليس حلفا، هذا ليس حلفا، الصحيح أن هذا استعمال معروف في لغة العرب يراد به التوكيد، ولا يراد به حقيقة الحلف، لا يراد به حقيقة الحلف. لو كانت حلفا فهذا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحلف بما يشاء، الله يحلف بما يشاء سبحانه وتعالى. قال ومنها ما يختص بالزمان، يعني من هذه السبعة المتأخرة. نعم شيخ. لعمرك هذا معروف، هذا أسلوب من أساليب العرب. أنا سألت شيخ عبد الرزاق في المسجد النبوي عن هذا، قال هذا ليس حلفا، هذا أسلوب معروف من أساليب العرب، لا يراد به حقيقته، وإن كان ظاهره الحلف لكن لا يراد به الحقيقة، ليس حلفا، ليس حلفا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، يعني ظاهره الذم، لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه أساليب معروفة في لسان العرب، لكن لا يراد الظاهر ولا الحقيقة. هذا توجيه لمن احتج على الحلف بغير الله بما جاء في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلح وأبيه إن صدق. منهم من قال أن هذا منسوخ، وهذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، كما جاء في حديث عمر وغيره إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بآبائكم. ومنهم من قال أن هذا كان دارجا في لسان العرب ولا يراد به حقيقته، نعم، أو حقيقة الحلف. قال ومنها ما يختص بالزمان، ومنها ما يختص بالزمان، يعني من حروف الجر ما يختص بالزمان، يعني لا يدخل إلا على اسم زمان. قال وهو منذ ومذ، وهو منذ ومذ، فتقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة. فمنذ حرف جر، ويوم مجرور بمنذ، والجر ها هنا أو الكسر ها هنا ظاهر، ويوم مضاف والجمعة مضاف إليه. ومنذ يومين، علامة الجر ها هنا الياء. قال ومنها ما يختص بالنكرات غالبا، يعني لا يدخل إلا على النكرات. قال وهو ربا، وهو ربا، وهي الأصل فيها أنها كما قلنا حرف تقليل، حرف يفيد تقليل، ويقال فيها حرف تقليل وجر، وما بعدها مجرور بها، والأصل فيها أن يكون نكرة، الأصل فيها أن يكون نكرة. تقول رب رجل في الدار، تقلل ذلك، رب رجل في الدار، من يعرف رب حرف جر؟ طيب ها، والحروف مبنية، فهذا مبني على رب. طيب رجل اسم مجرور بماذا؟ برب، وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. طيب وفي الدار جر ومجرور. قال وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى. وقد تدخل، الكلام عن من؟ عن ربا، الكلام عن ربا. قال على ضمير غائب، على ضمير غائب. طيب والضمائر من المعارف، مع أنه قال ها ومنها ما يختص بالنكرات صح، ومع ذلك تدخل على ضمير، لكن على أي أنواع الضمير؟ قال ضمير غائب، ضمير غائب، والضمير الغائب في حكم النكرة، من حيث أنه أو من حيث إنه مجهول، هكذا قالوا، فلا يخرج عن هذه القاعدة، لا تقصد به واحدا بعينه. طيب قال ضمير غائب ملازم للإفراد، يعني لابد أن يكون ضميرا مفردا، والتذكير وأن يكون ضميرا مذكرا لا مؤنثا، لا مؤنثا. قال والتفسير، قال بتمييزه بعده، بتمييزه بعده مطابق للمعنى، يعني موافق للمعنى المراد الذي أراده المتكلم من إفراد أو تثنية أو غير ذلك. قال نحو ربه فتية، ربه فتية، دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. ربه فتية، فتية هذه منصوبة على ماذا؟ ها اقرأ الحد وأنت تعرف منصوب على ماذا؟ ربه فتية. اقرأ الحد الذي ذكره مر وقد تدخل على ها. طيب أكمل ها. والتفسير بتمييز يعني يفسر هذا الضمير تمييز يأتي بعده. فكلمة فتية ها هنا منصوبة على التمييز. الضمير ها هذا يعود إلى ماذا؟ ها يفسره ما بعده، لأن التمييز كما مضى ما حده؟ يفسر من بهم من الذوات، يفسر من بهم من يعني ما كان مبهما من الذوات. واضح؟ فقال ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجاب. فلو أردنا أن نعرب ربه فنقول رب حرف جر. واضح؟ طيب وربه هذا ضمير متصل أم منفصل؟ في محل جر بالباء، في محل جر بالباء. طيب وفتيا كما قلنا نعم في يعني في محل جر بربة، مجرور بربة، أنا قلت باء بربة. وما بعده فتية هذه تمييز. نعم يعني رب فتى، رب فتية، رب فتية. ما هذا الضمير الهاء في ربه فسره التمييز الذي بعده يعني رب فتية. فيجوز لك أن تقول في خارج هذا البيت رب فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجاب. واضح؟ لكن في هذا البيت تقول ربه فتية، فجاءت كلمة فتية منصوبة على التمييز لتبين لنا ما المراد بهذا الضمير الذي اتصل برب. قال وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو. وقد تحذف رب، واضح؟ وذلك إذا كان مجرورها نكرة، لأن أصلا تدخل على النكرة، وهذه النكرة تكون ظاهرة، تكون ماذا؟ ظاهرة. طيب لو دخلت على ضمير لا تحذف، لو دخلت على ضمير لا تحذف كما في المثال السابق ربه فتية، لكن قد تحذف إذا دخلت على اسم ظاهر نكرة. طيب قال وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو، يعني تجد الاسم الذي بعد الواو مجرورا مخفوضا، وهذه الواو ليست واو القسم، فما الذي أعمل هذا الخفض؟ رب المحذوف، رب المحذوفة. طيب مثال ذلك هذا الشاهد الذي يذكرونه كثيرا في مبحث الاستثناء، مبحث الاستثناء يذكرونه دائما للتدليل على الاستثناء المنقطع، وأن الأصل فيه أنه ها مجرور ولا مرفوع لا لا لا يجيب أحد من غير إذن. الاستثناء درس الاستثناء مضى في الدرس الماضي أو قبل الماضي فيما أظن. الاستثناء المنقطع ها هل هو واجب الجر أم الرفع يا شيخ؟ يا شيخ سعيد، الاستثناء المنقطع هل هو واجب الرفع أم الجر؟ جائز الجر، الرفع النصب، لا الجر ولا الرفع، هو واجب النصب، وهذا هو الأصل. قلنا وهذه اللغة التي جاء بها القرآن، هذه اللغة التي جاء بها القرآن، وإن كان التميميون يجيزون الإتباع، لكن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، لا تراجعوا، لا تراجعوا، هداكم الله. طيب ما هذا الشاهد؟ الشاهد ده مذكور بكثرة، يعني تجدوه في كتب الأصول عند الكلام عن التخصيص، التخصيص بالاستثناء، التخصيص المتصل، وكذلك في عند الكلام على الاستثناء في كتب النحو. الشاهد يقول وبلدة ليس فيها ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وبلدة، يعني ورب بلدة ورب بلدة. وهذه الواو ليست للقسم، هذه الواو ليست للقسم، ومع ذلك ما بعدها مجرور. طيب ما الذي أحدث هذا الجر والخفض؟ رب المحذوف، رب المحذوفة. طيب شرط ذلك أن يكون ما بعدها نكرة، وكلمة بلدة نكرة. طيب قال وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو، كقوله هذا شاهد آخر، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وده طبعا بيت مشهور من معلقة امرئ القيس، معلقة امرئ القيس، يقول وليل يعني ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني ليل طويل صعب، كما يكون موج البحر صعبا على صاحب السفينة. قال أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فالشاهد هنا قوله وليل، وهذه الواو ليست واو القسم. إذن كلمة ليل ما الذي أحدث الخفض فيها؟ رب المحذوفة، رب المحذوفة. قال وبعد الفاء كثيرا، وبعد الفاء كثيرا، يعني قال وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو، قال وبعد الفاء كثيرا، يعني تحذف كذلك بعد الفاء ويبقى عملها. قال قوله فمثلك حبلى قد ترقت ومرضعي، فمثلك حبلى قد ترقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. وهذا البيت كذلك من قصيدة امرئ القيس أو المعلقة. فمثلك حبلى، مثلك هكذا ضبطها، مثلك أو مثلك، الضبط صحيح مثلك، الشاهد موضع الشاهد هنا فمثلك، واضح؟ طيب ما الذي أعمل الخفض في مثلك؟ نقول رب كذلك رب المحذوفة، رب المحذوفة. قال وبعد بل قليلا، يعني تحذف كذلك بعد بل قليلا، كقوله بل ها بل مهمه قطعت بعد مهمه، المهمه اللي هو المفاوز، المهمه اللي هي المفاوز، يعني بل رب مهمه قطعت بعد مهمه. فرب كذلك كلمة مهمه مخفوضة برب المحذوفة التي وقعت بعد بل. قال وبدونهن أقل، كقوله رسم دار وقفت في طلله، يعني لا توجد لا الواو ولا بل ولا الفاء، ومع ذلك رسم هذه مجرورة بماذا؟ برب المحذوفة. ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم آخر، قال وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.